لله الذي شرع لنا الإسلام دينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بين للناس كتابه تبيينا وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إلى صراط ربنا هادينا صلى الله وسلم عليه وعلى آله وجميع أصحابه ومن اهتدى بهديه محسنا إلى يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين وبعد شويعات إن شاء الله يظلنا شهر كريم ورد في سياقه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. ومعنى أن القرآن هدى للناس من جوانب كونه هدى للناس أن تتعلم من أساليبه كيف تتكلم وأن تقف عندها وأنت تتعلم فإن لم تحاكيه في لغته ولم تتعلم من دروسه فقد فاتك هداه ومن فاته هدى القرآن الكريم فلن يصل إلا إلى ضلاله ونعوذ بالله من الضلاله. ومعي اليوم درس بمليون سنة تساوي عندي انا وانا اسطى كبير واستاذ يعني اساتذه الورق بيقول كده دي تساوي مليون سنه على الاقل. ليه؟ لما يترتب على هذا الدرس من معنى مفقود ارجو ولا اقول اتمنى ان يعيه المسلمون ليستجيب الله دعاءهم وليتقبل صيامهم وليفلحهم في الدنيا والاخره. ما هذا الدرس؟ حاجه تجيبني ذبحه صدريه ما لقيش وحش في حياتي ولا في طلابي ولا كوبتين تورتونيه اشربت عليهم ولا قلب لقشتوش عنده درس ناس كله هبل كله بيطرش كلام اهبل وداخل على رمضان وبالنبي رمضان وماذا بهذا رمضان وندخل منه زي ما خرجنا درس بمليون سنه. المفروض ده ما كانش فات ابدا من زمان كنت تلاقيه على كل لسان اللي هو ايه؟ أن يعبر النظم الجليل بجملة ثم يأتي بعدها مقتضاها. أعيدها لك تاني. أن يعبر القرآن الكريم بجملة ثم يأتي بعدها بمقتضاها. أمال إحنا بنعمل إيه؟ بنقول يكون بس عشان ما جبناش الزرقة الصوتية والقلبية والسكسة. احنا نعبر بالجملة وملعون او قول بمقتضاها بالبلد الوسيط طب يا حاج احنا بتوجع نعي اللي ما يساويش مشبيه ولا بصل ولا كلب ياكل مثال يا اخي واثنين وثلاثه شيوعه في القران بلا عدد كل القرآن جملة وما يترتب عليها، جملة وما يترتب عليها. حتى الآية اللي قريتها دلوقتي، الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هو عايز يقول لك رمضان يا حليلة، رمضان جانا، لا رمضان جه صوم. إنما إحنا بتوع رمضان جانا يا بنزل هات حاجات رمضان. مش رمضان جانا يعني نصوم بلا أكل بلا شرب بلا امرأة بلا وسائل أخلاق وخلصنا القصة بجملتين اتنين. لا، تعالى كده اقرا الآية رقم 3 من سورة يونس. إن ربكم الله اللي الذي خلق السماوات والأرض وما فيها وما بينهما، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. شوفوا الجملة بقى، ذلكم الله ربكم. يلا اتكلم انت كده بقى، انا وانت كلنا في الهوى زفت. ذلكم الله ربكم ومحمد نبينا، غني يا مزيد الله ربنا ومحمد نبينا والكتاب دستور ومصر حبيبتنا. غني بقى يا مغمى عباد لغاية لما يموت جهلة. لا ربنا ما يشكر بقى قبل المختبر، شفتوا انا ايه وبعمل ايه وبدبر الامر و ذلكم الله ربكم. افتح القوس اتعلم، ذلكم الله ربكم فاعبدوه. قيس عليها بقى مليون جمله هتقول لك انا من غير مختبر. بابا بينام، وانا بقول لك بابا بينام. اكتب لازم يكون في اكتب. امك جايه، وقف قوم لامك جايه. مش امك جايه، ابوك نايم، الاكل جاهز كله من غير اي حاجه كده. تعالى لسورة يوسف عشان انا حريص على الدقايق والكورونا والمرونة. كشف الله عنا كل اذى. قصة يوسف اللي انت بتحبها، جملة شوش لما دخل أخو يوسف على يوسف قال إني أنا أخوك، بس كده فلا تبتئس. يعني ما دام ليك أخ اوعى تشيل هم، اوعى يجيلك غم. احنا عملنا ايه بتاع القرآن؟ أنا أخوك محمد هو نسيب، استنى لما اجيب لك ابن عمتك. الهي ربنا يحرقك كله. انت اخويا هتقول لي ايه؟ ربنا بقى يريد ايه؟ يلا عايزين تعرفوا ربنا. ربنا يريد انك لما تقول انا اخوك يكون الظرف في ايدك. انا اخوك يعني نمو شخص. قولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم وارتئبوا من ذنبي كما لا يملأ الأبواب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على سيدي ولد آدم إلى يوم القيامة سيدنا محمد وعلى آله جميع أصحابه ومن اهتدى بهديه محسنا إلى يوم نسأل الله ألا يحرمنا شرف الجناه بيده الشريف. وقد وقف الناس جميعا يشربون من يده الشريف طوابير جميلة، والقيامة ما فيهاش جملة واستنى واحد سقط على كله حتة كده مليون دولار على الماشي. يعني تشرب بإيده الشريفة على الأقل تمد إيدك مفيش وقت. قطوفها دامية. وقال العلماء عينا يشرب بها عباد الله لقربها كأنهم يشربون بها لا يشربون منها. ما عادش الوقت بتاعك ده اللي انت عايزه في الدنيا المعقدة دي ربنا يكرمنا فيها قبل ما يطلعنا منها. برضه عشان نصلح الباب اللي على قلبنا واللي وحده خرجنا منها على خير، مش لما تدخلها يا غبي. هو مش موجودة يا ابني في نفس السورة في يوسف. هو قال له توفاني مسلما إلا بعد ما ذكر أنه آتاه من الملك وعلمه من تأويل الأحاديث. وإحنا لا خدنا ملك ولا تعلمنا من تأويل الأحاديث ولا دخلنا الدنيا أصلا، وقلنا على الإبنين على عينه ويعيش أوسخ حياة، ما دخلش دنيا لأنه ما جابش اللي تنكد عليه وينكد عليه، اسمها دخل الدنيا الدنيا تيجي دخلها. ربي قد آتيتني من الملك، قولها كده إن شاء الله وبرني من الملك اللي عندك أنت، وأنت بتحارب عشان المية وعايز تقول بوقين محد عارف العالم التاني. وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما. فمتى قال توفني مسلما؟ بعد ما ربنا ادى يوم شوق بقول لأبي نقول ادعي يا ربنا يخرجنا منها على فين؟ يخرجنا من ايه؟ من الدنيا ايه؟ طب واحنا كنا دخلناها هنا مفيش حق عليه، مفيش توقير لربنا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، شمال نور وخل خلقكم أطوارا في ايه؟ ها؟ يوم القيامة مفيش وقت، الزمن انتهى، كل حاجة تعملها بسبحانك الله دعواهم فيها بدل يدرسون يعني أو يا ملائكة تعالوا أرشدوا لله تقول سبحانك اللهم. تلاقي المانجا اللي كنت بتفكر فيه مش كده، أنا عايز مانجا، أنا عايز ديك الدنيا اللي ينشف ريقك وريقي ولأهلنا، إنما الآخر ما فيهاش نشف ريق لو دخلنا دار السلام. اللهم عدنا جنة صلاه السلام والدنيا ضرب لك شد الأدب دار الحق والسلام عند الذين يفقهون. اوعى تاني تقول اقول الله يرحمه الدار الحق واحنا الدار الباطل، انت مش الدار الباطل، انت كفرت بربنا. اي بني ادم يقول احنا الدار الباطل يبقى كفر بالقران، لان الله قال وما بينهما باطلا. ربنا ما خلقهاش باطل يا غنم اهاليكني، باطل ايه هذا؟ يخلق السماوات بالحق ويبعث رسوله بالحق وبالحق انزلناه وبالحق نزل، وتيجي تقول احنا بدور الباطل يا مجرم. مش خد بالك انت بتسخن ايه؟ بتهبب ايه؟ بتقول ايه؟ الطوابير تشرب لسانها، لكن المنظر اللي يخوف سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام من الملائكه حكيم السلوك ووراها 3 تريليون بني ادم واقفين في صفوف المسلمين ولن يشربوا من يد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لنا انا حقول امتي امتي ان يحشر سبوهم يقول يقولون له ليسوا من امتك فانك لا تدري ماذا احدث بعدك. انت ما تعرفش هم هبدوا بي واحنا بنهبد، وربنا يعيننا احنا نشيل والغابة ونتوب، وربنا التواب ويقبل التوبة. ومن هذه الأمور هي أن تطلق كلاما ليس له سند في كتاب الله. أنا أخوك، لا أنت بتحب ربنا قول له أنا أخوك فلا تغتالي شيلش هم يا ولد، يبقى أنت مسلم يا ولد، يبقى أنت بتاع رمضان يا ولد. بلغنا اللهم رمضان وأعنا على صيامه الأخيار وحسن أخلاقه الأخير، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام التي خلقتها وبيدك أمرها أن تكشف عنا كل سوء وأن لا تحرمنا قطرة ماء من نيلك الذي ليس هو نيلنا ولا نيل غيرنا وانما هو منك منك وفضل. ولا تسلط بعضنا بعضنا على بعض، ولا ترهقنا ولا تعطشنا، اروينا واروي اراضينا واراضي عبادك المسلمين والمسالمين، واسترنا في ذرياتنا، اشف مريضنا وارحم ميتنا، ووسع على المقدر عليه منا. عباد الله اتقوا الله واقم الصلاه.